السن باللي يوم القيامة ربي باش يجيك النور، خاطر النور تريسيتي النور ننضو النور نعمل الصالحة، من بين هذا النور الخطوات للمسجد متوسي تسمشي ذا، كذلك خطوة ترفع درجة وخطوة تحط خطيئة، كل ما جدك الخطوة رب العالمين سبحانه وتعالى اش يقوم يكسل السيئة اش يشمر درجة، والدرجة تملأ ما بين السماء والأرض حسنات، منش الحسنات منش انتشان، لكن نربح لكن نجرو أني اللي يسجم الأخر تتسجم ويحدو يتقيم داني داني دار الامتحان دار الابتلاء مصرع الأخيرة مطية الأخيرة، تدرت النار إن شاء الله للجنة، تدرت النار الفردوس، تدرت النار جوار النبي صلى الله عليه وسلم، تدرت النار جوار الصديقين الشهداء الصالحين ربنا يجمع اسنا. فكيف أن أول شيء أدعى دغبت ورزوات من شيء داك نواس تحس منك قلقة لوكسيجينك راحتك في المسجد، من السبع الذي يضله من الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد، ولو نقص من شيء وين من فرد خارج المسجد للضرورة، ضرورة الشغل، ضرورة المنكح، ضرورة الملبس، ضرورة المأكل، النزوة غير باش كنش غير باش كنسو غير النزوة لهالين غير باش كتخدمة، اما لمني وتدارتك روكسوجينك راحتك للصالونك تمشيدة بنت ولوتي فخ ولوتي فخ تمشيدة السني ولا عادي اتقلق، لن يغلب الغافلين يستحوذ غفصن الشيطان ربا غني هدا هداتن تفن راحت نسماني قهوة يغولات اصطاد ذكيات الغيبة ناميمس نشيني مسلمين أنا فرحت نماني تمجيدا داني زمن تيقن في المسجد كل خير، تقسم الأرباح تمجيدا، تقسم الشفاء تمجيدا، تقسم الإيمان تمجيدا، يكون رب غنيك شفت هذا الخير إلى أن تمجيدا ولا يحوط خيب اسم جيدا، وكذلك كان جلبان نغنزة تمجيدا نزوالي قنونشة ونقري الله أنت الصف داني الصف تعشيرت الصف البيرو الصف الغابت الصف النادي يتمشي دي ونمانيو يلجنوننا إياس النادي تمشي دا إياس تعشير تمشي دا إياس الصالون تمشي دا للشجرة ويقنوشان أجروا تمشي دا وقال لوني ليتدن وقال ليتساول مع وضو ليتبوح بوح منش المؤذن الله أكبر الله أكبر شهدوا لا إله إلا الله شهدوا لنا محمد رسول الله حيا حيا على الصلاة حيا على الفلاح إياوات إياوات إياوات والو كاع قلوب والو أخلص العرسة الزان تعشيرت طلبة الزان المدرسات الحشاشية الزان الذكيات إفلاحنا الزان الغوابي تمشي ودينا الزان ديبوعود أدنا وتزكي ولا العمر تمشي دي وين فبت نخلة تمشي دا أتصحصى غفرة تمشي دا بتغنى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أهان الله قوما أهان الله قوما أهانوا مسجدهم بينك تمشيدة يكت الحومة وتعمر رب العالمين هذا صلت غفل أصح صح أنت مشيدة رب نصفر أهان الله قوما أهانوا مسجدهم رب أغنج معمرين ولو دلعريس زرت مسجدة دلعريس الحمد لله بيت لك تدات تعشيرتو كل في ديس تمجيدة أتيونس تمجيدة في ديس أتمحرز تمجيدة في ديس أتعلوان تمجيدة في ديس أتلاب عبد الله تمجيدة نشاشبة تمجيدة في ديس حجة يوم القيامة وسيل عريس شكد الملك يدير نقاط الوزارة زارتنا بركة انت تحكم إنس أنا ملك ادوني المسجد انضباري بالمسجد ونكبل من مسجد والله يجعلني مسجد إن شاء الله خاصة النفجر صبح دا حبيبي مع تكنباش مع الخيرات ربي وشاش تسلتك روح شكر ربي روح زرت مسجد روح اصل ربي تدارت ربي تخزى الدوشاد معليش روح دوش سيدي الحجبت مع الوزير سير تعطر تقنديرتك تزت المسجد الحك الصف تندس الحمد لله يا ربي لك وسيطة شكرا طوغ وحدي لك تشيد ديك نور فيق ربات تصلح ان شاء الله يجي ان شاء الله زوجة الدنيا وزوجة الجنة ويجي ما نديس بنادم يا التاجر يتزلط في الكانتوار كل حد ما يلا التاجر فرطاش ومعمرين مسجد وندعو للمسجد ندعو وسي دعو تبشي دعو مثل صلت يوم القيامة ربا تحشر على كتبان من مسك في ضفاف نهر كوثر ربان تسيسم وندس تمشيدا وتتشوسم ويسوسم ضروبو غد البصر في المعاصي خاطر غد البصر في الدعوة تسد معه وغلد تلقيتها مستبسي ميز يا قدها ما تظلم تعقب تسقل بورترا اللبن الناس قدها من وقت المشيدا خد المشيدا سلي حسان ستبششت خاطي بتضعوا وراه لمن ماموني هي وزهر اش خسرنا كاع نكون زرين هاد التصويت اتكملنا ديرو القدين لابانصب ربما واش حكمت يقول الشانتي تجور قداه في من تظلم الشانتي ولي رجل تمشي تطرول ظلي تطرول يا تتظلم واش قربا ونعاون خدينا شربا ونعاون شي الشانتي اللي تجور ظلي تقرب الله يعاونكم الله لا يعاونكم إمارة التمجيدة علاش عاون إمارة اسمه مسنا الله يعاونكم سماكم دي وحدي نقيم ديني يكتلاتيو لي صحاب ترونسبور وكل كل نص القيمة المجيدة نغرد نمام التروليات البيس تروليات نغاب تروليات نعطروش تروليات وكل إن الله أكبر كوبا بالديني يا صاحب ترولي يا الشوفور جيت نبقي من نارة تربا يتد انتيسنا الناري يتد نرجاز الناري التامي وانتيس مسين ديرك تفضل غلال جمية مية برامج قمة دي الدين الساعة لك تدرت النم كنت توضيت تقيم المصلى النم تغردس يا ربي سامح دي فقس والغلاد سامحي جورة الساتير جازن سامحي بلك لك فتنق قنحد بلك لك قنحد والعيد بلا فتنق نغزر قنشرة فربانش عمو عمير المسجد فلا نصلي ونتزلي قنوشان كل الدس مشيدة اتجد لمني ويتفيدك تزلي تمشيدة مين زورة تمشيدة مشي غير الأشر 27 درجة وجي حسنة 27 درجة من التوشان زال غروم غرتش اكت بتربي قبلت بتتزول غروم يزق الخشوع يكت طهارات يقل انصات يكت تلاوت تمام الركوع تمام القيام تمام السجود ويا ربي سمعت الزول مع الجماعة ان شاء الله ربي اول شادي ضل والنيمة ان شاء الله امام الامريك ان شاء الله بات ربي قبل الامام هذه قبل سجن غكر يا الله بات الامام زارتنا باركة هذه غزل المدة القيم بات القيم ان شاء الله ما يكون لا الخير يقبل السيس ربي هذه قبل قاع بات القيم زارتنا باركة هذه بيتبع بات قاول يقبل بسبب ان ملاقى يودر من ربي ربي غنخف بات بسم الله قندا كش ما جينا نديرو في جيبنا وا نسد لربي نساس نغرتي ربي هذا يفرج الهموم النق يهدايا النق يسد النق يراد عفنا يصلح لنا ثروان النق يسود لنا نتمنى يسود لنا الجنة عندو ظلم لنا ما عندنا والو ولا حول ولا قمار يوكش على جيبس بس هذا وقاد يوكش اولس هذه السكينة راحت هذه فجولس الا بذيك لا تطمئنوا القلوب إمار السكن تتوطاد الرحمات الملائكة لقرن المنجيات فخشية الله في السر والعلانية والقصد في الفقر والغنى والعدل في الرضا والغضب أما المهلكات فشح شديد وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه وأما الدرجات فإفشاء السلام وإطعام الطعام و صلاة بالليل والناس نيام وأما الكفارات فإسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة أربعان توش وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبير الأولى كتبت له براءتان كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق وكذلك للمسجد أداب نتأدب في المسجد أول شيء مدنوش دارنا دا وحدة نسبغ الوضوء دارنا الوضوء داني تمجيدا إلا للضرورة حد ينقض الوضوء أما أحسن يسدرت سلوضو يا كجور يسغد البصار سديكر أشوش ربي القدوم للمسجد بالأجر لك تزالت يا وكذلك الناس تمجيدة بالريج اليمنى بالعقل هردات والتسابق والتسرى كورس والتسابق لهدد يجور بالعقل بالهدوء بالسكينة تدفت تمجيدة بالريج اليمنى صدارة فوساي بتتغلط عاود فغ تربي نفسيتك تدولد وقال لا باس تزواج سنه محمد صلى الله عليه وسلم يقول الاجر تزعلوك لان في سنه الرسول التزكيه الرحمه الهدايه الدواء التربيه بتطبق السنه والتربية يزم نفسيته تربي سنه محمد صلى الله عليه وسلم نفسي ترناي الشيطان يرناي الهوى يرناي غلطه أدعوذ غدفغ أدعوذ غدفغ أدعوذ السنة أبا هريرة رضي الله يتفت مشيدا يغلط وليد الملائكة يتفس الريش اليسرى فأغمي عليه تغاشى يعاود يتشر ننس وش بيكو تقدير الناس خاطي خاطي خالف سنة محمد صلى الله عليه وسلم ربي نانا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فيفقت من جيدة يدول تسريج اليمنى الغردات هات في تسريج اليمنى صدر فساتين بسم الله والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا اللهم اغفر لي ذنوبي افتح لي بوابة رحمتك ربنا نجد دعاي أسد كذلك وأنا معطر متوسط من جيداتك الصحة إياس الرائحة الطيبة الملائكة خسن الرائحة الطيبة بتاغلش تزمة صفت إلا واسي تزمة تنت كريمو جاني الشات سيرتو الصيف لا يوسد ديمارو بتاغلش تفوحان سيرت نزار بتاغلش تخمر التست إلا واسي تبنتر يغو تبنتر تدرس الصوارس ما يداوش درستو داويها سبحان الله العظيم يتخمم بنادم هذا السيول معاك باشوش صبرت متوتش والله العظيم رباني فهم نحاذ الدرس صاحب سبحان الله العظيم إلا واسي شهور إلا واسي سنوات غيبة الله قدر الله غالب تمجيد اسم الرائحة الطيبة رب هذا جسان مرد الحاج الأخضر يدر أتزور تجيو الريحة يخسوالو الريحة يجوس الريحة ديما الريحة الجبس غتسلم تغبس شني ولدي ولدي ولدي ليتفشفشات يا فريتوك سنحاج الأخضر دير ريحت رباوش ريحت عطر دير الريحة الطيبة كذلك وتستشيد ظالم هذا الظالم يتفوح هذاني الله يستر منهي النبي صلى الله عليه وسلم يزعك أرجاز يزعكت قاع يزعكت السبب يتفوح الظالم نقط الشرط خاصة رمضان لا يسد من دول اسم الجيدة نزل تسمى سير بادي قبل نرزاز ومن نقطة الجيدة والتزنان والتجين ظالم شلطة خاطر لك عن دولة نزان شال التراويح تنادس بتنشيت نقاط نشوين وخشنا تنعز تنعز بعد الشروق لا غز دعت الصحة سيستان الوحدة لا بس إلا وسيم دروس وصال ماشيني يتصفى المعدة الله يصفي مخ كل هداية بصاحبي والتغزى ظالم تزت مشيدة تفوح إذا مني أدين الذين الله وكبدك ودي قرع روح حمالك ولت منهي منهي هذا أداب الملائكة وتبدين معاش بدك تشيد ظالم كذلك منه تفت مشيدة بالوقار بالسكينة ونرفع الصوت النار والتزقة مشيدة منهي أزقة مشيدة والتزقة منهي حتى عزم القرآن والتزقة تعزم القرآن عندك ساعة وحدك والتزقة وش الناس سمعي حد اللي يتنفل حد يتسبح حد يستغفر حد يطلب ربي من هي زقة في الذكر ذكر يقن زقة ديس مشروع أن تلبيت رباني صوت في حجة لأن تلبى الصحابة تغ صوت غير مرتفع يوطد جبريل عليه السلام الناس الصحابة يصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أدرف عن صوت نسن بالتلبية من زويد الحيش زقة لبى سوف تحسك خاصة اصحاب البالون اصحاب اسم افراق اصحاب تزاين صحاب تسقانون نتسقان دين الزقان صحاب العيدي تجي العيدي تلبيت يعطيك الصحة هذا تلبيت شيني هاي بتع بتع بتع بوش نزقت أنا المسمس أنا وشن أطول تلبيت لشي بتع ديني زقا بحبح سيسمع عشر كيلو البانان كيلو نتفح سيجور تسيس الريكتش رباني فهم اما في المسجد لا نرفع الصوت بالذكر تعزم القران سمع ايمانك وحدك ربنا شهد بالمسجد وكذلك في التمجيد بالوقار زر ركعتين تحيه المسجد وتظلت الست ماني اشقط عن مدن وتظلت الست القران مدن وتجبدي بالمصحف وتظل بريد زال فرك العرس ستك العرس فرك العرس ظلوا مارو نجي البال لنا ربي وش الصف الاول ديما الصفة من زوار وكان السلقيم تنجد القرعة القرعة اللي تسحلوا لو تعلمون ما في الصف الأول أنجد القرعة لاستهمتوا عليها أنجد القرعة يقل من الصحابة الناس 20 عام 20 عام ولغزير الدار نقل 20 عام يتظل الصفة من زوار 20 سنة عمروا للظل معنى تزبكري بتيو الزبكري خلاص ساعة ساعة دسن الشباب رباتنا نحفظ أدسن بكري هذا صار لنصفه مزوار هذا سيكون دازع لك جيني روح ديناي وعلى ضعك فيه على جاء بكري يستاهل بس عشرة يقنس الشباب دفر الإمام الجديد يواسي يحفظ هبتا يغلط الإمام يكرات حتى الولد يقن واسي يقل الإمام يغلط يلقض لودوس انت يجو الإمام ولد جمع يجام يكركر يقن يكركر تكبر يرون المعاز جند البحر فارغ يعد فر ما تفر الإمام خاطي لو سوزي تبين نسين أديس شين هامي لا تك الصحة ما ركش نيفو إلا رك حافظ وتعرف تسند مثل الحكام الإمامة تفضل ألا تهرد تتبرك ربا غني فخي يشان أداب المسجد وكذلك من أداب المسجد ربا غنوش كذلك بنادم في المسجد ولتصفي الشر نستمشيدا بالعكس بتدي سجل آدة تمشي ده نقة تجي تجيبت نقة وكان كل يقنا دي نقة قش اسم الشي ده دي ما تمشي على الطوندفت ونسحقق على بارا ونسحقق على نضف كل يقن بالعكس وفي دي قنا ومشيم يقنوا صاو يقنوا الشاب التس جي تجيبت ربا شو جدي كرز الجنة إن شاء الله تكلي التغلاد متفقد أغلاد وكذلك من آداب قدم للدرس قدم الحلقة والتستحيق والتقيمة تفر والتك غيبتها قنحد معدور قنحد لا غالب الظهرس ينغيت رباتي شافة إدارة ستفتن الروماتيزم رباتي شافة دازعلوك شاب واصلنات اللي يتكى لا إله إلا الله ما روي الناش وقال الطفي ما روي تفتد ربي يا رجل قدم قدم لرحمة ربي قدم يزعد تقدم الواعد قيمة السيتس تقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قيمة المعاس التبيد الرداء يقن الدراء يقن تنتدند قبل محمد صلى الله عليه وسلم ودمس بلي السوالة سنسل جنات تكمل تقرب الوجار غزر الجنة دمار محمد صلى الله عليه وسلم بلي السوالة سنسل جهنم تبعد تقدن ربنا قلنا عظم الوان ربي سبحانه وتعالى وانت عظمت الشخص الشخص شنين نغدون لنا انا عظمت ربي انا عظمت ديوان ربي ديوان النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من اداب خاصه الطاهره تحت التمار وتروانا ربا غني هداتنا وهي السلام عليكم فر سلمتنا وموني تربوسات نصلي خاطي ضموني من اداب ما دام الامام وليت شي وتشب هذه من السنه حموليكم يجد وعاد جيت يجولد كارج ريح أسيد الدعاء وش دي باين شمر تخشف أسنج الدعاء بعد صلاة الفرض مستجاب من أزمينة نستجابة الدعاء الدعاء بعد صلاة الفرض ياسي الشاب ريح منوش ننتشا إنه غيز عليك ننتشر بين 33 سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر أتنخصم سلا إله إلا الله بين لاية الكرسي إنه نكنعيا سبحان مقلقين مقلق تمشيدا وكانت لكوب ديمون تجور طلبة للجور يا ودا سوت زوج الجور ستهمي هذا التمجيد لش لدب ربغون ش لدب مع العلماء لدب مع الإمام لدب تدرتنا ربي وانت تشير بعد ظل تسلم موجود أذكار إزبات التيني الدعاء بتوش جيبان الدعاء الإمام أطلع ربي الإمام يقاري أربو شان أخرتي نشتي أربو شان دونيت زارتنا باركة شكي تعولت تملشد الإمام يقاري يا ربي وصرت دينا شين يا ربي كتسلت يوطلب الدعاء بعد صلاة الفريضة مستجاب اللي وسي داز علوك يطبص الشبابي بالظن تشلت بدعة بدعة اسمنا مونا اتقوا الله ربا غني هذا نكون لون ديقن ربا غني هذا نتأدب المحبة قبل كلش المحبة وقادر بعضنا قبل كلش اول شيء في السنة ان نخص بعضنا نتواضع بعضنا يعني سي الشباب سلمنا مسلم تربصنا نسين السلام عليكم قد ما اشتسبق السلام عليكم لما من يطلب ربي اطلب ربي تاود اذكار النبي صلى الله عليه وسلم تاود آية الكرسي بالعكس نخمم ده خمم من نفخص مجيدة يا ربي يا ربي تفخص ذاتنا ربي ماما موفو قبل ان تفق قني قنت كسب ده كسب التف دهجم التف الناس دهجم اما وفو يكتكت الديس القيم هسيدي خرجوا عليا اياه أودي نتخمم أن نزوى صداتنا ربي ونزعك صداتنا ربي ونزعك وما نظلم من منع مسجد الله أن يذكر فيها اسمه ربان شهد أداب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من أداب النبي صلى الله عليه وسلم أن إيراد محترم إيراد مسلما أحسن لباس خاتن شدينا خاتن ذات مصابدين دراسوا لنا اللباس الأبيض الجنوائر الدم الليل تمشيدا وشين الشقارة النبي صلى الله عليه وسلم البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم لو سي غناني تغننت تقلم من الليل شاد قنا عزيزة ايوا عاش تغننت الدين خاتم تغننت الدين قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم نشي الحمد لله السنتون في مجتمعنا ربات تكمل هامي تغننت الرسول لنا تعاون الرسول البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم احسن ايوا ما تزود العرس يعطيك الصحة اقنك تشبر تابرش انت يجوز وني العرس كيف ادات ربي سبحانه وتعالى ربما وش اداب النبي صلى الله عليه وسلم فامن يرضى لك وذلك مسطور ويجي شفاف لو اسد دمارو ذي الصفر ده اشيني حالي حماء ممكن والعياذ بالله دي قنايرات شفاف العور سكع تبين لا بتير عورتك مكشوف فلاش غير تزلت بل كسر الوضوء حد وزن وكذلك من اداب في المسجد ونتكسري دارنا الا لضرورة قصوى ايه يا العاشم كاش غزر نتكسري دارنا شو قبلت هذه وتغف شام تراك تراك اش يغزر نيفو با خلاص ولي تكسري دار صغير لضرورة قصوى لا غالب مسكين ولا قدير يجوك العملية ربتي شافة راك في بيت ربي وكان مرة شعر ديك المسؤول الصالونس مسؤول سامي ما شاء الله بعد شقن الشكا من هنا 500 مليون يا شقن باسبور نحيج ها تكسري دارنا التقييم جامد ساعتين سي سي سي سي فليو رباني فهم هذا ودات نربي نورمال لا لازم نحترم ذات نربي رباني فهم وكذلك يكتخت التوحديت من قداس السهل خاصة تسمسين حد لا يستدرك رباني هذا ونستدرك ان شاء الله رباني هذا نحت ظلت الوقت ونستدرك ونستدرك الا اللغل انجل قيمة تكبر الاحرام نعم تبدل دانشاني وجد دير جولة في المسجد مانيت لك يدك حسب السي دفر نغسلت خطو ما باموني نغسل لمسي قنت صالت السنة وجي اعطي الصحة يقال يزو هموني قرام يقال يتكوبايس يقال يرزازالت يوني ربانش السكينة السكينة والوقار والهدوء في بيوت الله سبحانه وتعالى باش رباغني يخس باش رباغني يقبل باش رباغني يجمل معمرين المسجد رباغني يصلح ان شاء الله ندعو رب العالمين اغني وفق لعمارة المسجد